اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أدلة ثبوت المفهوم للوقت. الدليل الثاني هو التمسك باللغوية. أول كان الوجدان العرفي الذي ذكرناه فيما سبق، الآن اللغوية. وبتقرير أن الوصف لو لم يكن له مفهوم كان ذكره لغوا. وفيه أن اللغويات تندفع بثبوت المفهوم بنحو جزئي، ولا تتوقف على ثبوت المفهوم بنحو كلي، بمعنى أن التقييد بكلمة العالم في مثل أكرم الرجل العالم لعله من باب أن بعض الرجل غير العالم، بعض أفراد الرجل، بعض أفراد الرجل غير العالم، بعضهم لا يجوز، لا يجب إكرامه، بعضهم لا يجب إكرامه. والبعض الآخر يجب إكرامه. بناء على هذا لا يكون ذكر القيد لغوا، حيث لو لم تذكر كلمة العالم لدلت الجملة على وجوب إكرام الرجل، والحال أن بعضهم قد فرضنا لا يجب. فاللغوية لا تلزم، ومع ذلك المفهوم بنحو كلي غير ثابت، وإنما ثابت بنحو جزئي، أي أن بعض أفراد الرجل غير العالم لا يدرك. وليس المقصود كل فرد من غير العالم لا يدرك قانون، لا لا لا لا، مو من نفس العبارة. أقول على أنه إحنا دفعا لمحذور اللغوية لا بد أن شيء تزيد عن المفهوم ثالث، يعني ذكر الرجل، ذكر العالم إلى مزيد، إلى خصوصية، إلى فائدة. لكن هل مزيد، هل المزية له، هل المقصود منه إفادة المفهوم بنحو كلي؟ يعني وأنه لا يجب إكرام كل رجل، كل فرد لا يجب إكرام هذا ولا من غير العالم، أو المقصود إفادة أن وجوب الإكرام غير ثابت للطبيعي، لطبيعي الرجل، بمعنى أن البعض يجب إكرامه من غير العالم والبعض الآخر لا يجب. ذكر هذا الخير أقصى ما يدل أن هناك مفهوم بنحو جزء، أما مقدار ما زاد فهو بنحو كلي لا ملزم له. وهذا الاستفادة لا من نفس اللفظ، لا، بل من عقل. صبر أن العقل يقول لغوية حتى لا تلزم عن الحكيم، واللغوية تندفع بهذا. الدليل الثالث على ثبوت المفهوم للوقت وأنه لو لم يكن للوصف مفهوم لما جاز حمل المطلق على المقيد، في مثل قولنا أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمن، وإنما يتوجه ذلك أي حمل المطلق المخير بناء على ثبوت المفهوم للوقت حتى يصير مدلول جملة أعتق رقبة مؤمنة أنه شنو لا تعتق الكافر. فإذا صار مفاده هكذا كان مقيدا للمطلق أي لجملة أعتق رقبة. أما إذا لم يكن للوصف مفهوم بأن كان مفاد أعتق رقبة مؤمنا هو أنه يجب عتق المؤمنة مع السكوت عمن؟ مع السكوت عمن؟ عن الكافر. إذا هكذا صرفنا فلا موجب حينئذ لتقييد المطلق، يبقى المطلق على إطلاقه، حيث لا يوجد ما يعارضه ويوجد تقييده. فإن الموجب للتقييد هو ما يدل على عدم جواز حق الكافر. وحيث فرضنا أن المقيد يعني جملة أعتق رقبة مؤمن لا يدل على النهي عن حق الكافر فلا موجب لتقييد المطلق. والحال أن الأعلام متفقون، الأعلام والرأي الأصولي متفق على حمل المطلق المقيد في الأمثلة في الموارد المذكورة. هذا هو الدليل الثالث، وفيه إن التقييد وجيه حتى ولو لم يكن لجملة أعتق رقب مؤمن مفهوم. وذلك بتقريب أن إذا علمنا من الخارج أن المولى لم يجعل في باب العتق لم يجعل شنو جعله ولم يشرع حكمين إذ لا يحتمل أحد أن الرقبة المطلقة يجب عتقها وهناك وجوب ثاني لعتق شنو مؤمن، هذا احتماله ما موجود بحيث يجب مرتين علينا العتق، وجوب ثاني لعتق المؤمن. هذا غير محتمل، ثبوت وجوبين غير محتمل، وما دام الوجوب واحدا فحينئذ هذا الوجوب الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان، مطلق الرقبة والرقبة المؤمن، يمكن، فإن الحكم الواحد لا يتحمل. موضوعان بل لابد وأن يكون موضوعه واحدة وهو إما مطلق الرقبة أو خصوص المؤمنة. و بناء على هذا يثبت التقييد، وكون موضوع الحكم هو خصوص المؤمنة بلا حاجة إلى ثبوت المفهوم للوصف، فلنفس معلومية وحدة الحكم تكفينا ذلك، تكفينا لحمل المطلق على المقيد. زين، قد يقال طب انا هذا ما استذكره في التطويل، هسه بعد السيد يريد يقوله فنقوله. قد يقال ان معلوميه وحده الحكم اقصى ما تثبت ان موضوع الحكم واحد، اما انه هو المؤمن بالخصوص دون مطلق الرقبه فلا تثبته. فلماذا لا نقول بان الموضوع هو مطلق الرقبة؟ قد يقال هذا، قل فري قلت ذاك لأظهرية دخالة قيد المؤمنة في الموضوع. من المطلق فإن قيد المؤمن صرح به، صرح به وذكر، بخلاف الأطلاق فإنه لم يذكر، بل هو مدلول لقرينة الحسنة، فيكون الظهور في دخالة الإيمان أقوى، فيكون هو المقدم. لا وحدة الحكم، لا مو وحدة الحكم جنة، الحكم واحد، الحكم يعني هذا الحكم واحد إلى موضوع واحد، لون مطلق لون مقيد. فإحنا يدور أمرنا بين أن نقول موضوع المطلق أو نقول موضوع المقيد، احتمال الموجود نقول موضوع المقيد ليش؟ عن قيد الإيمان صرح به، صرح به، وحينئذ ما دام صرح به فيكون ظهوره أقوى من قرينة ماذا؟ الحكمة التي الإطلاق مفروض على أنه لم يصرح به. ها؟ يا هنا حمد العلم. هذا مطلق ثاني. هذا أما تأخذ كلام على أنه كما يمكن الجمع، ما لعله يجينا هذا إن شاء الله في مباحث العموم والخصوص. كما يمكن الجمع بالحمل على التقييد، كذلك يمكن الجمع بالحمل على الاستحباب. ليش العلماء سيرتهم جرت على عد التقييد دون الحمل على الاستحباب؟ هذا كلام ثاني. لكن بعد ما قلنا أنه بنانا أنه ما نحمل على الاستحباب لأن ظهور في الوجوب قوي مثلا ولا يحتمل الاستحباب، فحينئذ نقول ذكر قيد الإيمان ولا الظهور أقوى في اعتباره في الموضوع من إذا إما هذا ذا أو شيء ثاني. على أي حال بعد ما أعلمنا موضوع الحكم، الحكم واحد، لابد موضوع واحد، إما المطلق إما المقيد، ويرجح المقيد لبعض الكتب. زين ثم إن بهذا نختم حديثنا. وقبل أن نختم حديثنا عن مفهوم الوقت، نشير إلى مطلب، وهو أنه ليس كل ما يقال في الأصول يؤخذ بقبول كامل ويطبق في المقام الاستنباط وعلى الروايات، بل فإنه في الروايات أحيانا يذكر الإمام وصفا ونشعر بالوجدان بثبوت المفهوم له. هذا شيء وجداني، فلا مجال ولا مجال كان يقال في الأصول نحن قلنا الوصف لا مفهوم له. إذن في هذه الرواية التي ذكر فيها الوصف لابد أن نقول لا مفهوم، كلا هذا الكلام غير صحيح، فإن المدار على الظهور، وما دمنا نشعر بالوجدان بوجود الظهور فلابد من الأخذ بالظهور. غاية الأمر في مقام الدفاع عن الأصول نقول لا بد من وجود قرينة، إما مناسبة الحكم والموضوع أو. والقرينة غير مهمة، والدفاع عن الأصول غير مهم. المهم هو الأخذ بالظهور، فكل ظهور شعرنا به بالوجدان نأخذ به، ولا ينبغي أن نتقيد بعلم الأصول. وأنا ما دمنا في علم الأصول قلنا لا مفهوم الوصف، إذا في الفقه جاء من هذا نطبقه، يقول هذا وصف والوصف لا مفهوم، ما دام شعرنا، إذا شعرنا فالظهور فحينئذ مثلا قبل كم يوم في أو قبل درس أو درسين في الفقه، في الفقه يقرن أنه لا يجوز للمرأة لبس الحرير وهي محرمة، مضمون الرواية هذا كان وهي محرمة، هذا احنا نستفيد من عدة لا يجوز أن تلبس وهي محرمة، يعني في غير حالة الإحرام يعني ماذا نشوف، هذا وصف مستفيد، هذا من عدة بعد ماذا على طرف الظهور موجود مع أنه سنأخذ به استبعد الحين أذن يكون انبرر أنه منين هذا السفر، هذا مطلب ثاني على أي أحيانا هتشي ما بيها في الحقيقة، أحيانا مثل هذا إيه هذا أيضا نبه عليها أنه ما إلها فائدة دائما يبدو يبدو شو وقت وقت ما نخلص عند بلح زين. ثم إن هناك مفاهيم إيه هذا خلاص، ثم إن هناك مباحث مفاهيم أخرى ذكرها الأصوليون كمفهوم العدد ومفهوم الغاية ومفهوم الحصر و نعرض عنها طلبا للاختصار ولعدم أهميتها، وندخل في مباحث العموم والخصوص. إذا راح ندخل الآن إن شاء الله في مباحث العموم والخصوص. أطال الأصوليون في ذكر مباحث جانبية عن العموم من قديم، ما هو معنى العموم وما هي أقسام العموم وما هي أدوات العموم وأشباه ذلك، كل هذا نعرض عنه ونقتصر مهما أمكن على أهم المواضيع. والتي من جملتها وفيه يستفيد ومنه يستفيد الفقيه في مقام الاستصحاب، مبحث الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي في هاي مباحث العام والخاص. هذا المبحث أنا بنظري المهم الذي هو مو من مباحث، ليس من مباحث العام هو القصور، هو مباحث الاستصحاب، ومبحث ثاني أتبين إن شاء الله ليش بعدين تذكره هنا المناسبة من بينه. ومبحث ثاني وهو مبحث دوران الأمر، وهو مبحث التمسك بإطالة عدم التخصيص عند دوران بين التخصيص والتخصص. هذان المبحثان هما المهم ويستفيد منهما الفقيه في مقام الاستنباط، ولذلك نحن نؤكد على هذين المبحثين وما سواهما نفسره بشكل موجب. الآن مبحث الأول الذي نريد عنوان الأول نريد نتكلم عنه حجية العام في الباقي بعد التخصيص. ها؟ لا استاذكم استاذكم الحاطم أنا أدني عنوان يعني مستقل ما أريد هذا تجعله في نص الصفحة في كذا إلى جانب حجية العام الباقي بعد التخصيص. إذا كان لدينا عام من قديم أكرم فهذا المثال بعد ما أدري والله شنو أنا هم أكرم كل عالم وأخرج منه بعض الأفراد بالمخصص من قبيل لا تكرم وقيل لا تكرم الرجل الفاسق العالم الفاسق فلو كانت الأفراد الباقية بمقدار 90 فهل يكون العام حجة في الباقي؟ بمعنى أنه يجب على المكلف إكرام تمام التسعين والحج عليه الدال على ذلك هي العام. هناك من ينسب إليه القول بعدم حجية العام في الباقي وإن لم يذكر باسمه صاحب هذا الرأي الذي هو من القدماء من المتأخرين لعدم حجية العام في الباقي بدعوى أن العام بعد تخصيصه وإخراج الفساق منه يكون استعماله مجازا. وكما في أي مرتبة يكون استعمال مجازا في أي مرتبة من مراتب الباقي فكما أن استعماله في نصف الباقي مجازا كذا استعماله في تمام الباقي هو مجاز. وحيث لا مرجح لمجاز على مجاز فلا معين للاستعمال في تمام الباقي وهو التسعون ومجرد أن التسعين أقرب إلى المئة من حيث العدد لا تنسى فإن الأقربية المقدارية لا تكفي لتعيين المجاز المقصود للمتكلم. وعليه فلا يكون العام حجة الباقي وتتمة الكلام غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.